لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد شرعنا في الكلام عن الصفات والآيات التي أورد المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما ثبت لله تبارك وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات على جهة التفصيل. ذكر أول ما بدأ عند تقسيمه لمسألة أسماء وصفات أن أسماء وصفات تنقسم إلى قسمين: إثبات ونفي. الإثبات على قسمين: إثبات مجمل ونفي، إثبات مجمل وإثبات مخصص. والنفي أيضا على قسمين: نفي مجمل ونفي مخصص. وذكر وعلل وكان لماذا كان ذلك، والآن بدأ يتوسع في الكلام على الإثبات المفصل، وذكر وعرض المواصفات وتوقف عند قوله رحمه الله وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وقولهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقولهم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشارح رحمه الله: صفة الإتيان والمزيد. قوله هل ينظرون إلى آخره، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات فعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمزيد، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتغطية. ولعل من المناسب أن ننقل إلى الطائر هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتغطية في هذا العصر وهو المجروح بالزاهد الكوثري. قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله قال في حاشية هذا الكتاب الأسماء والصفات البيئة قيمة مكتوب وهو المدعو لزاد الكوثر. قال في حاشية على كتاب الأسماء والصفات من بيهقيه ما نصر الغريب الكوثري رحمه الله وغفر له تجاوز عنه أن يحمله التعصب المذهبي العقل على أنه حتى تأول أو إن صح التعبير حاول أن ينافي عمل النبي حتى بعلوم الحديث، أصبح كما نص الشيخ المعلم رحمه الله كما في التجهيز يضاعف حتى بعض الأحاديث يعني حتى يضعف في بعض المرات بطريقه عجيبه، فيقول فلان ابن فلان ليس هو فلان انما هو فلان الفلان وهو ضعيف او مجهول واستصحنه انه ثقه. فتعصب الذي يدوم التعصب له من اي طائفه الانسان. نعم. قال في حاشيته على كتاب الاسماء والصفات للكوثري ما نقصد ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضل وأهون. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق. وقال الفخر الرازي هذا بمعنى الباء ولا بمعنى الباء؟ إيه بمعنى الباء ولا بمعنى الباء؟ أنا أتشجع يعني إمام نسيت أن أنظر في الطبعة الثانية، ومقصود أن الإمام الحرمين ماذا قال؟ في هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال، في هذه بمعنى الله، هذا معنى الكلام كان، لأنه كان يريد أن يقول في ظلال من الغمام أي في ظلال من الغمام، ففي جاء بمعنى الله، وسيرد عليك آية في بعدها. يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم. فقال الفقر الراضي أن يأتيهم أمر الله، انتهى كلامه. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن اختلافه في التقرير مدى اضطرارهم في التقريب والتأويل على أن الآيات صريحة، على أن الآيات صريحة في باب هذا لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في غلل من الظلام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: فقضي الأمر. والآية الثانية: دائما إذا كان القول اختلف الناس في توجيهه وصاروا في تحريمه فذلك للضرار الدليل على بعض بعض ما لها من اسم واضح. دائما إذا جاء التوجيه كما قلنا سابقا مثلا من كان معا في قضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف نص الله عز وجل ونص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الحديث الذي أتى أهله في نظر المرأة أنا كفارة فطر صيام شهرين متتابعة، فجاء للقياس عليه من لم يجاهد من أنزل بالمباشرة أو بالضم أو بغير ذلك، هذا قال يكفر وذاك قال يقضي، قال وذاك قال يكفر ويقضي، والثاني قال يقضي قضاء من جامع، والثاني قال يقضي يوما، واضطربت الأرض الاضطراب هذا دليل على بعض. إذا قال إذا يكون قول المسألة واحدة لكن اختلفوا في توجيهها وتخريجها هذا الاختلاف دليل على بعض ما ذهبوا إليه. نعم. الآية الثانية تشد صراحة في من باشر وأنزل وأنزل أنه يأثم لكن لا يجب عليه كما قال سبحانه رحمه الله: إلحاق غير المجامع إلا الجامع بين وجه ذلك. وهذا لم يأتي عن لم يذكره. أما في المسألة فوجدت أنه قياس مع وجود الفاسخ، لأن في معنى هذه ما رمضان محرم والمباشرة بين الفاسخ ورمضان مباح، فقياس المباح على المحرم يسقط. أو أن المعارك لما سئلت أرادت به فقط لما سئلت عن القبلة فكان يجلس يقبل الوصايا ويبشر الوصايا، اذا هو مباح. فقياس مباح على محرم والحاق حكم محرم، حكم فعل محرم الى الله، اذا الحاق حكمه بحكم شيء مباح هذا لا يستحق. نعم. يكثر من الاثم لانه ارتكب عن اخطا ثم نقرا نقول شيء مما ينبغي ان يكون في هذا الموضوع فعلا، لكن الوسيله هذه محرمه وهذه الوسيله مباح. نعم. وكذلك في كل مساله اذا اختلفت الاقوال واضطربت الاقوال دل ذلك على ضعفها فينبغي ان يكون الاصل تحقيق في الاصل. والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وآيات الرب فيها عذاب وفيها رحمة، فإذا قال إتيان العذاب ثم إتيان أمر الرب وهل العذاب غير أمر الرب لو كان إتيان الرب هو إتيان العذاب؟ أمر ربي العذاب من أمر الرب، العذاب من أمر الرب، فكيف الفرق بين هذا وهذا؟ يصبح نفس المعنى تكرار. نعم. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حمله على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. وهو سبحانه يزيد ويأتي وينزل وينمو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه عن الحقيقة، ودعوى المجاز تعظيم له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوعا إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعظيم. فإن قال قائل أنا لا أتصور، فقل له: ليس كل ما يروه المرء يدركه، وليس كل ما تريد أن تتصوره يمكن أن تتصوره. كم هو قلنا قائل سابقا وقديما كبضعة المنشدين الذين يقولون نحن لا نثبت الا ما نراه او نحسه بحواس الخمس لا اله ولا حياه الا انت فمن المنطق ولا منطق الذي يفضي الى الالحاد قد لا تؤمنين بما يحسه ويشاهده فقل كم من امر نؤمن به ونوقن به ونسجن به ونكاذب من باب من بين من ذلك الروح هل انسان هل يشك انسان في وجود هذا الروح الذي بين جنبين هل من ما هو الفارق بين انسان مني امامه وانسان حي ما هو الفارق الروح اين الروح هل هناك من شاهد الروح هل هناك من لمس الروح هل هناك من شم الروح هل هناك من راق الروح مع ذلك يوقن بها فرق ان هناك فرق بين انسان مني وانسان حي وجود هذه الروح التي لا يعرف لها نفسها اذا نؤمن باشياء ولكننا لا نستطيع تصورها ولا نستطيع لها تفسيرها كذلك العقل عقل الانسان انسان مجنون انسان عقل انسان مجنون انسان عقل ما الفرق بينهما انسان مجنون حي يمشي وياكل ويشرب وانسان عاقل فرق بينهما العقل ما هو العقل واي شيء هذا العقل هل هو قطعه كهربائيه تراث تضرب عليه اهتمام من الجذب الاحتياج اذا احترق الجذب اختلطت المزاج ليس بجذب لو شققنا راس شيء مجنون وشققنا راس شيء عاقل لا ترقى منه ابدا احتاج الى خربائك الداخل ولا التكريس في مختلف وما ما في شيء ليس هناك لكن هناك شيء اسمه العقل نوقن به يجب ان نبدا شيئا حسيا نعم هو قد يدرك اصلا حتى هو يدرك المجنون يدرك يعني قد يدرك شيئا حاقا منه قدرك لكن ما هو يثبت ان هذه سبحان الله يعني من الامور التي ينبغي ان يدرك الانسان بها ليس كل ما نؤمن به ونتصور ونوقن به ونلزم به بالضرورة أن يكون ممكن التصور له لكن كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول بمعنى الشرع ليس بحاجة مستحيلة يأتي بشيء أنت لا تستطيع أن تتصوره يأتي بشيء في المخلوق قبل أن يكون ذلك فإذا كنت أنت أمور المخلوق لا تستطيع أن تتصورها فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى لكن الشريعة لا تأتي بشيء محال إنسان موجود معدوم في وقت واحد يقول صدق أن هناك شيء موجود معدوم في وقت واحد أبدا الشريعة لا تأتي بها واضح أنه مستحيل طبعا لكن تأتي بشيء أنت لا تستطيع أن تتصورها تأتي هذا أبدا طبعا تقوى الملائكة واضح فمن ذلك من هذا الباب كذلك قد يقول قائل الصفات مثلا نقول كل انسان وهو ساجد راكع لله تبارك وتعالى في مسجد واحد تضم مئات الاف من الناس يدعو ربه ويستغيث وينطرح بين يديه ويشكو اليه ولا يخطر بباله ان الله اذ يسمعه لا يسمع لديه لما نسجد ندعي ربنا لما ندعي ربنا كم واحد امامنا في المسجد؟ عشرات مئات اذا رحت المسجد اكبر ممكن 1000 اذا رحت المواقف اكبر ممكن 10000 اذا رحت الحرم 3 ملايين هل يخطر ببال انسان مسلم ويجد ان الله يسمع ويسمع هذا؟ اما ان تؤمن ان الامر اعظم من ذلك وفوق ذلك فوق التصور اذا على هذا تقيس على هذا فقط كل ما يعدو لديه من أسماء وصفة قال المصنف رحمه الله قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه قال الشارح صفة الوجه قوله ويبقى وجه ربك تضمن إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ولا يحصل معصية أن يقول ويبقى وجه ربك بين أن يقول ويبقى ثواب ربك ويبقى وجه ربك. لماذا هذا؟ يعني هل نحن في باب الأحكام الشرعية التكليفية التي فيها اختبار هل يبتكر العباد ولا يبتكر العباد؟ يعني باب اسمه صفة باب أحكام تكليفية بحيث يبتكر العباد ولا يبتكر العباد؟ ولا باب أخبار إما صدق وإما كذب؟ إذا باب الأسماء والصفات من باب الأخبار، فإما أن تكون صدق أو أن تكون كذب، ليس من باب الأمر والنهي الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إن تنهيتكم عن شيء فاتبعوا. هذا تكليف ممكن الإنسان يفعل ممكن لا يفعل، هذا أخبار يخبرون بما ليس بصحيح، أو يخبرون بما فيه غموض، أو يخبرون بما فيه شيء من التلبيس حتى يفوق الناس ويتحار العقول ويبقى الانسان دخل الى هذه الدنيا وخرج من هذه الدنيا ولا يعرف ربه. لذلك الانسان اعظم شيء اعظم معلم شرف العلم بشرف معلم اعظم معلوم لا يعرف على جهه التحقيق ويبقى الانسان مضطرب في هذه الدنيا من الى الحكمه ما الحكمه من هذا؟ ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسم، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبه الوجه. واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إلا خصوصا الوجه في البقاء وعدم الهلاك. فإن قال قائل: نحن لا ندرك من معنى الوجه إلا ما هو معلوم لدينا فلا إشكال، لكن أهم شيء أنك أنت وأنت تثبت تعلم أن الله ليس كمثله وتعتقد رحمه، لكن الله أعظم وأجل وأكبر مما تتصور يكفيك هذا، هذا هو لديك. أن تقول أنا لا أجل، لا شك أن الله لن يخاطبك إلا بما ترى، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يتصور معنى من المعاني إلا مثل ما يرى. لو قيل لك يعني ركب لنا واختلق لنا واحدث لنا وابتدع لنا صورة للشيطان، ماذا ستصنع؟ صورة الشيطان ما بشوفها كذا أفلام الكفر اللي فيها ضحكة عند الحديد أنظار وقرون، أنت ركبتها ضحكة برأس فيه قرون، القرون يبنى من مخلوق والوجه من مخلوق والضحكة من مخلوق والحديدة يبنى من سهل، المهم انها صورة خيالية لكن هي تبقى انك اتيت بامور رايتها، فهمنا؟ هذا ما في اشكال، لكن انت تعتقد تفهم ما معنى الوجه وتعتقد في نفس الوقت ان سبحانه وتعالى وجهه ليس كمثله، لان اعظم واجل واكبر هو الذي خلق المخلوقات، صح ولا لا؟ هذا الذي وهكذا تسير القافله بسهل. واضح؟ لماذا؟ قلت مستحيل فلا يعلم من خلق ولا طيب الخبير ولا الاخبار، هو يعلم انك لا تستطيع ان تتصور الا وجه ما ترى. لذلك قيل لو ان انسان ولد اعمى، ولد اعمى اخبرته عن الالوان ما اخبرته لن يفهم ما معنى لون، لن يفهم، لن يفهم وجهه احمر، لن يفهم وجهه احمر لونه وجهه اصفر، ما يفهم ولا شيء، لن يقبل لو تبقى من الى قيام الساعه. ما الالوان معرفتها تتعلق بالرؤيه، لو كانت تتحدث له عن اصوات وهي يسمع صح فيفهم ما تتكلم عن ماذا، لكن تتكلم عن الوان لا يفهم شيئا الانسان الذي ولد عنه لانه لم يرى. اذا خطاب المكلفين على وجه ما يمكن ان يتصوره، لكن عندك شيء محكم ان الله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء، هو فوق ما يضر بخيالك، لا يكون انك انت لا تستطيع ان تفهم الا وجه قدر، سميه جزءا من التشبيه لا باس بذلك، لانه لا يتلقى ذلك الا به، وهو الذي سماه ابن تيميه بالقدر المنفرد، وهو الذي لم يرفض اعتباره والله يعلم، لا هو قدر المنفرد، ان صحت عليه شيء في مثل قدر المنفرد، وقل هو المعنى اللغوي موجود في الخواريز والمعاني، هو قدر المنفرد، معنى الذي تفهمه في العرب اذا قالت يد، اذا قالت وجه، اذا قالت السمع، إذا قالت بصر، إذا قالت مجيد، إذا قالت رحمة، إذا صرفت من المعجب الرحمة واليد والنزول من أعلى إلى أسفل. بس هذا هو. نعم. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الله، فإن اللفظ الموضوع لمن في معنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموضوع حتى يمكن للذهن أن ينتقل من المنجوم إلى ذاته. فما المسألة هذه بمعنى؟ الإنسان كما قلنا الإنسان عنده وجه، تمام؟ هل يصح أن أتكلم عن وجه الإنسان وأقصد به ذاته كاملة؟ يقول ممكن وجه الإنسان وأنت تريد الذات، يقول لكن لا تستطيع أن تستعمل هذا إلا إذا كان هذا الإنسان الذي أراد بوجه الذات له وجه أصلا، لكن لو لم يكن له وجه أصلا لا تستطيع أن تستعمل الوجه هذا. وبمعنى تستعمل الوجه في شيء ليس له وجه، لا، ممكن ان تطلق الوجه على الذات لكن ابتداء ينبغي ان يكون ذلك الشيء له وجه. واضح؟ فهمت؟ هذا المقصود. يعني ممكن ان تستعمل استعمال مجازي الوجه المعروف تستعمله في شيء اخر بالنسبه لذات من الزواج، لكن ينبغي انك اذا استعملته نفس ذلك الشيء يكون له وجه اصلا. أما أن تستعمل الوجه في شيء ليس له فلا يتأتى ذلك. لكل مجاز حقيقة ولا عكس. أي لكل مجاز حقيقة؟ لا. ولا عكس، وليس لكل حقيقة مجاز. نعم، هذا كان ممتاز، جميل. لكل مجاز حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز، يعني بعض الحقائق ليس لها قصة مجاز. لكن إذا كان المجاز لابد أن يكون له أصل حقيقة. نعم. شوف يقول كده احنا يعني احنا تصورنا ان المعرفه الواجبه. نعم. الوصف يعني الايات الحقيقيه هي حقائق، هي موجوده. الحكمه يعني بما احنا اشتغلنا لانه انا اصحاب الجيبه كان يجاوب فيها من دون لانه سنعتقد ان اكمل شيء الكمال هذا الوصف. يعني شوف الإنسان أكمل مخلوق، صح ولا لا؟ أكمل مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان، على وجه الأرض بمعنى له وجه وله سمع وله بصر وله يد وله ذلك. فواجب الكمال أولى به، فواجب الكمال أولى به، لذلك أنا خرجت سابقا قديما ما ذهب القرون أو لا يذكرون مما درست قواعد منها وقلت على التصحيح الحديث إن الله خلق آدم على صورته، تمام؟ في رواية التي صححها بعضهم وضعفها أخبار عن أخوات الرحمن، هذا هو المقصود. مقصود أن الله عز وجل جعل بني آدم فيه الأسماء لا الحقائق التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى. لا الحقائق. ليس أن ما دام الإنسان كامل فمن أين أتى كمال الإنسان؟ من أن الله عز وجل جعل له الأسماء. لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح انك انت تتصور ان هذا اكمل مخلوق، فالله عز وجل ثبت له هذا واكثر، تمام؟ مما لا يمكن ان يتصور، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لانك اذا لم تثبت الاسم والصفه ماذا سيكون؟ سيكون وكانك تعبد شيئا لا تعرف ما هو، رجل ما هو، قد تشبهه به، قد تشبهه بغبار، قد تشبهه بهواء، قد تشبهه بنفسك، وقد تقول كما يقول من قد يقول، يعني قد يقول القائل كما يقول هل من تشبهه بوجود؟ الكون هو ما لم تعرف شيئا عنه، فكيف تعبد شيئا لا تعرف شيئا عنه؟ ثم يقولون المحبوب كلما ازداد الشخص حبا لشخص تطلب معرفته أوصافه وأحواله وأخلاقه وكل واحد يعني في الشخص كمن يعرف كل شيء عنه، وهكذا أفضل المحبوب منهم الله تبارك وتعالى والذين آمنوا بشرك لله. نعم. على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال أنه أسنى من التقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أخر يلزم منه بقاء ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات لأنه إذا بقي الوجه وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي انه تعالى لما اضاف وجهه الى الذات واضاف الناس الى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دل على ان ذكر الوجه ليس بصله وان قوله ذو الجلال والاكرام صفه للوجه والوجه صفه للذات. قال ويبقى وجهه ربي وجهه فعل يبقى وهو مضاف ربي بالجر مضاف اليه صح لما وصل لم يصف الله لو كان موصوف بالكلام الذات فقال ويبقى وجه ربك بالجلال قال ويبقى وجه ربك ذو فرفع الصفه والصفه تعود على الوجه ولا تعود على الرب. إذا تبين أن المقصود الوجه كلام الآن عن الوجه لذلك رجع الصفة إلى الوجه ونفع تمسكنا هذا كلامه رحمه الله. قالوا ليس بزيع ليس زائدا يحفظ لأنه يقول ويبقى وجه ربي قال هذا الوجه زيادة فقط لأنه مقصود ربي الثالث وكأنه قال ويبقى ربي إذا أصبحت وجه صلة زائدة صح فليس بزيع ذلك محقق صح يقول كذا في الموضوع ليس بصله ولعله ليس بصله وليس بصح كلام مستقيم وواضح جدا ليس بصله ليس بصله لما رجع الصفه ذو الجلال على وجهه ولم ترجع على ربك ورجع فقال ذي الجلال كان ربي فجره فيجره ذي في معنى صادق فلم تجر بها لو رجع على ربك فكانت هي بالكفر فلما رجعت جرحته رجعت على الوجه اذا تبين ان الوجه ليس زائدا ليس صله ليس حسوب ما دام رد الصفه على الوجه ولم يرد الصفه على الرب. نعم لذلك هو قال تاكد في مطبوع العلم وليس بالصفه ما بدا ليس بصحيح بل هي صله صواب انها صله كما ذكر كما هو ثابت في الاصل ما دفع عندكم قال نفس الكلام ولا ما ذكر صح ما ذكر صح. طيب وكيف يمكن تأويل الوجه من ذاته أو بغيرها بمثل قوله عليه السلام في حديث الصائب أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمة إلى آخره. حديث عظيم جميل وضحكوه يا ليتهم ما ضحكوه أهم الحديث هو واجب لكن لا بأس به تسأل ضعفه ليس دليلا السيرة أجمع من الحديث. إيه الحديث هو حديث مرفوع. ويوجد منه صفة. السيرة أجمع من عمل الحديث إذا لم يترتب عليه حكم عملي أو عقلي. لكن إذا ترتب عليه حكم عملي أو عقلي فعاد مع حكم الحديث بصرارة خرافة الحديث. يعني هو وجه ربي. أعوذ بنور وجه ربي أثبت أضاف النور إلى الوجه هذا ليس. وحديث جميل. مش بفرقين؟ لا لا لا لا لا وهو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طيب وقوله فيما رواه ابو موسى الاشعري حجاب النور او النار لو كشفه لاخرج سبحات وجهه مما انتهى اليه بصره من خلقه. هذا الحديث في صحيحه سبحات وجهه. نعم حجابه النور او النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه مما انتهى اليه بصره من خلقه. سيكف عن النار تأكد عن بعض الشيء مع كل ذلك ولا تأكد عن وجه الدين؟ ويأتي حديث الدجال إن ربكم كما تأتي العينين إن الدجال أعوار إن ربكم ليس بأعوار بماذا تأتي الحديث؟ أنت تأكد ولا تأتي على من هذا أرض يعمل معها أفضل قال جميل الإنسان الذي يعمل به وجميل الإنسان حتى لو أنه حصل له معنى التردد لأنه سألت بعد ذلك سيثبت بيقين بمعنى سيقعد لعلمه لن يتفكر على ذلك مثل الإنسان يتأمل وينظر يكون شبهة تؤثر فيه ثم يحاول أن يناقشها هذا بمعنى أن هذا يحرك بذهنه وقد يأخذ المتاع العكس على حاجة يوم تأتي الزعف العيد على كل شيء الذي يعمل به ويحاول أن يستدل وحتى لو أن مثلا تراجع أو مثلا أبطل أو تراجع على مسألة كنت تعتقد ولا بأس أهم شيء أن تتبع الدليل بمعنى أنك تريد أن تقنع نفسك بدليل تطمئن إليه هذا من العلم واضح هذا هو العلم ومستقنع بالأدلة لا أن تكون إما مثل ما قال فلان فلان ترى لا تتراجع كتب مثل قال في قديمة قديمة كان الذي ضعف عليه فقال تقوم بوسط الفرص سبحان الله تكون الله يكون عايش في مرحلته الشيخ يدرس ويحدث يقوم بشخص من أسباب أعلى كل هذا يحدث معين لأن يطلع هو الإمام بعد عشر سنوات حاول صحة كما فستتفقون طوعا ولا بل نفس المال يتراجع هذه كثير ما هذا البل ضعف وصحح ما صحوه وصحح وعاود راجع ضعف ايش هذا هو؟ تقول كان ضعف ضعف وفي صحة وصحة لو عاود يرجع ضعف لما جاء ضعف هذا انت هكذا هو عيب ايش هذا هو؟ صح ولا هذا نص لكن كان الذكاء لا بأس اقتنع ان تتفق في الشيخ رحمه الله هنا بعضه ثم بعد ذلك رجع الشيخ صحه ونعم معنى اعتقد انه قلد الشيخ اعلم كنت مقلدا له وهو ضعيف وهو ضعيف وانا لا اعرف لماذا ضعفه وكان مبتدا وكان وانا كنت مقلدا له وانا انا معذور فانا صححه واقلده وانا معذور ما لي مشكله انك تتقمص وتنكر هذا لا ابدا لا يستطيع نعم شكرا ما قال الأحرار في السيبوت هذا وجهه أنه يستطيع بصار وما كيف شكرا لأنه حد من لا ماذا هي بصاره وبصاره ليس له أجل ما قالش كله خلق لا لا يستطيع كله خلق هذا هو هذا هو من تهي إليه بصاره مما نعرفه وما لا نعرفه وما وما ولا يمكن أن تصوره من تهيئه بصره هو ما فيه او قال خلق يكون ما فيه بعد الخلق الكامل من تهيئه بصره هو وبصره ليس له نهايه نعم قوله قال المصنف رحمه الله وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيده فقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم وجعلوا بما قالوا فليدام من سلطتان ينفق كيف يشاء قال الشارح صفة اليد قوله ما منعك إلى آخره تضمن هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية أنه سبحانه على ما يليق به فهو في الآية الأولى يوفق إبليس على انتهاءه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه ولا يمكن حمل اليدين هنا على الخطأ فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته فلا يبقى لآدم خصوصية لتميز به كان كل شيء بيده ذا كان بيده بمعنى بقدرته فيقول له ابليس بماذا خلقه خلقه بقدرته صح من الارض ماذا خلقه بقدرته الجبال كلها بقدرته لماذا بيده لماذا ياتي الى جيل ادم ويقول بيده نعم وفي حديث عبد الله بن عمرو ان الله عز وجل خلق ثلاثه اشياء بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وبارك جنة عدن بيده. هذا الحديث قال في المحقق مدى عندكم ولا أرى من دار قطني والبيهقي. ثم ثم قال صح عن ابن عمر، وهذا صحيح، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من قولي. الاول حديث عبد الله بن عمر وابن العاص رضي الله عنهما مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما الاخر فهو من قول ابن عمر يقول خلق الله اربعه اشياء بيده، العرش والقلم وادم وجنه عدن. ثم قال لشاهد بن حق كنفك هذا الاثر خرجه الذهبي في العلوم، وقال اسناده جيد، وصححه الشيخ المالي في مختصر العلوم للذهبي، وقال سنده على صحيح على خط مسلم، سنده صحيح على خط مسلم. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بقدرة دال على اختصاصها بأمر ذات. وأيضا فلفظ اليدين بالتنمية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط ولم يرد قط بمعنى قدرة أو المال. هذا فيه نقص، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكره في الصواعق، لكن فيه نقص. كنا مع شيخنا الذي ذكرته من قبل ايام، شيخ سعود عيد نقرا في كتاب الأمالي لأبي علي القاري، الأمالي لأبي علي القاري وفي الأدب وفي الشعر وهذا. فسبحان الله رغم على أبيات كثيرة فيها إثبات اليدين هكذا لما ليس له مثل، يقول أتيته بجيش ليس له به يدان، جيش ليس له به يدان قدر، تمام؟ ثبت في أكثر من بيت، وبعد ذلك بعد ذلك أنا وجدت في فقط بعدها وجدت مقال سيدنا الشيخ حاتم الشريف وأثبت ذلك، قال هذا قطع غريب جدا، يعني يقطع يقول يد لأنه لم يثبت، ثم ذكر نصوصا كثيرة عن العرب أن السبع أثبت اليدان المثنات لما ليس له بمعنى القدرة وقوة، وأتيتك بجيش مثل ما تقول أتيتهم بجيش لا قبل لهم به، ليس لهم به يدان، يعني سيسحقهم. لكن يقع ما ذكر بعد ذلك دليل صحيح وصريح، ومما يثبت اليدين حديث اليهود الذي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله محمد انكم تزعمون ان الله له اصابع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضع الارض على اسباب والاراضين على اسباب والسماوات على اسباب. احاديث كثيره جدا تثبت اليد الحقيقيه لله تبارك وتعالى على ما يقول. نعم. فانه لا يبلغ ان يقال خلق الله بقدرتين وبنعمتين. هذا التوجيه، هذا التوجيه، لكن النبي الاول الذي تكلمت عنه، اما هذا كلام جيد. على انه لا يجوز اطلاق اليدين بمعنى النعمه او القدره او غيرهما الا بحق من اتصف باليدين على الحقيقه، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للمال يد. واما احتجاج المعطله بان اليد قد افردت في بعض الايات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل به، فانما يصنع بالاثنين قد ينسب الى الواحد. تقول رايت بعيني وسمعت باذنيه. تقول كيف يقول بايدي مما عملت ايدينا بايدي واننا لموسعون، وكيف يجمع إذا كان فيها يدان فيها يجمع وقتها ما فيش. مثل إنسان أنا أتكلم عن شخص معين نقول أيدينا، فلا يصح أن نطلقها على شخص ونطلقها في الجمع وهو له يدان، فتقول صنع بيده وهو صنع بيديه، تقول هذا الشيء فعله بيده ومعاه تريد الكف بيديه، فتطلق المفرد وتريد به المثنى وتطلق الجمع وتريد به المفرد او المثنى فلا اشكال، لكن كما قال لا تطلق الا على فرد مثلا، فكونك انك تشكل علينا بان جواب الذكر ليس بصحيح، مثل ما قالوا انا نحن نزلنا الذكر كما يقولون ان النصارى يقولون انتم تزعمون ان الله واحد، والله قال نحن ونحن من الجمع، هذا ليس بكافي، قال نحن ضمير الجمع، اذا نحن على حق ان نقول ان الله ثالث ثلاثه، ليس بصحيح، نحن تطلق على المفرد فهو يريد تعظيم نفسه، تعظيم نفسه أو مشاركة إشراك عليه، صح؟ هذا وجه شيء كنت أقوله توقف عن عيب أغنى. أيوه قلنا المعظم نفسه تعاظم ما هي معنى يعاظم نفسه؟ قد تكون لله وقد تكون لشخص، قد يكون مثلا فلان يقول نحن سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين، يقول نحن يقول فلان يعاظم نفسه كما يقول عز وجل انها في منزله. وقلت انا قد يطيق العبد يريد فيما ارى يريد التواضع، وتقول وقد توصلنا وليس توصلنا يعني نحن امه تعالى المسجد، حين توصلنا وكانك تشرك اخوانك واساتذتك واضح. وربما توصلت تكون يعني توصلت انا مثل ما قلت قلت ان قال قلنا قلنا هذه قد اهتمها شخص ان يدفع عبد نفسه وقد اهتم اخر ان يريد المشاركه صح؟ مثل ما لو قلت قلت قلت قلت من انا حتى اقول قلت صح؟ إلا تعتبر أن التعظيم في الإقامة شو معنى مشاركة؟ يصبح معنى اصطلاحي أو لغوي؟ ذكر في العرب معنى اصطلاحي معنى صح التعبير معنى عرفي اصطلاحي نعم اصطلاحي عرفي ذكرت هذا فبعض من كان عليه هو وصف عليه الشيخ عبد العزيز الحرم. أنا كنت أحاول أن يقول قلت في اللسان قلت أي قلت فدائما أتذكر قصة الشيخ من ما الله الله كنت شيخ الغزالي رحمه الله سمعتم بها قبلها سيدة قصة خيرة أنا يناقش أحد أبو المهوية أبو أحد المسيح صاحب طارق رحمه الله أكثر عن لا لا ليس الغزالي لا شيخ أحمد سماني أنا ماني إذا قلت قلت فقال يا والدي قولك قلت يا قولي قالك قولي قلت أنت قلت قلت قلت قلت قلت قالوا يعني أنت من تتقول قلت قلت فكان دائما قصة هذه الذكرى فيها بقية شيء أصبحت إذا جيت ترجيح بدل ما قلت قلت أقول قلنا حتى أشعر من هذا فقلت قلنا يعني إذا قيل أني من أقول قلنا أقول يعني قلنا أنا والإخوة والشباب والأساتذة أنا من أشار علي حتى أو إذا قلت قلنا فهي تتعرض الناس إذا قلت تقول بعض الناس عنده حساسية يعني ترى لا بد أن تجزي أنت الآن أنت تبحث لا بد أن تجزي ماذا صنعت؟ فكيف تعرف؟ وبعضهم يعني لما يكون الباحث أو الناقد أو المناقش مناقش لا يحتاج أن تقول له كنت أصلا يفهم أين كلامه وأين كلام المنقول تمام وأين التهيجات وأين الاستنباطات لكن بعضهم إذا لم يفعل له كذا يظن كل الكلام هذا منقول عن غيره وكأن التغيير تساعده للمناقشة هذا هذا الشخص هذا الذي متفعل وغير يفعل ما تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني والمراد عيناي وأذناه وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما والمراد قلوب جمع معه أن يتكلم على اثنين والمراد قد باتنا وكيف يتأتى حمل اليد على الكفر أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والرفض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ورسلهم إياه حاشا بأن يدهم مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق. ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قال وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ فحاء الليل والنهار لا تغيرها نفق. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهد وجوه المتأوبين؟ ما هو يكتب في دينه ما هو يريد في الفاتحة الدين دي هو الذي يريد أن يضرب الدين بالدين ولكن هو يخاف من التشبيه، يرى أن الأكمل أن ينزل، يرى الأكمل أن يكون، يرى الأكمل. غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين، وقد يكون هم عند الله أفضل منا، لكن يرفعنا نقول الحق كما هو قال الحق. أنهم بماذا تجردوا وصرعوا بما يدين الله به ويعتقدون أن الحق، إذا نحن لنا الحق أن نعتقد وأن نرى وأن ندافع ونتحمل دين الله به ونخطئه مع ما بينه وبين الله به إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ونسخ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح: صفة العلم، قوله واصبر لحكم ربك إلى آخره، في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه بنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة جارحة كونها جارحة لا يقتضي إثبات كونها جارحة، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم ونصب وغيرهما. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفراطها في بعض النصوص وجمعها في بعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها مقام ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في يديه، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمسح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بل هو بها بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره مبصر بذاته يسمع بذاته أن جاء الذات كلها تسمع والذات كلها تبصر كلام يعني إذا فرغ الإنسان من منها إذا فرغ الإنسان من الإثبات إلى أن يصل إلى هذه الدرجة فهو إلى المحب يفوز حسنا نعم الله عنده ذات ولا ما عنده ذات الله ولا شيء كيف الله أعلم يعني كان ربي ما مثل ربي في معين الأول في معين الأول يعني كان ربي موقتنا ربي الله موجود كل شيء موجود عند الله مش هم يقول ذات هم يقول شيء قائم بين وإذا يصبح ولا شيء عادة هذا معنى ذات موجود إذا عنده ذات والله هذا معنى ذات ما دام موجودا وقائم بنفسه إلا له ذاته فليقوم بها واضح انه كما قلت عنه ذات معناه ولا شيء اصبح عدم نعم. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمة بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأة منه وفي كلاءته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب فأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن منعه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب وجزر أي مزامير جمع النسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. والآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه وأرساه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون. فقوله وأصرح من ذلك كان يبلغ أن يتجد عليك الدجال إن الدجال أعوام إن أعوامكم ليس في أعوام أنا أصرح من أصرح ما تثبت به العلم لله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورتنا ان الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقوله ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله انني معك ما اسمع وارى. وقوله الم يعلم بان الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم فتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انظروا الى هذه الايات المتكاثره قد سمع الله يسمع الله سمع الله اسمع ارى يرى هذا كله كيف يعني كيف تقول كل هذا الكم الهائل من ايات الكتب اسماء وصفات ثم بعد ذلك يكون الصواب في غير الاسلام. ما هي الحكمه؟ كما قلت ذكره دائما باب العقائد او باب الاسماء والصفات من باب الاخبار التي اما هي صدق او كذب اما اخبار بحقيقه او اخبار بخلاف او بخلاف الحق ليس من باب الاوامر والنواهي التي من باب التحليل. واضح؟ اذا كان فاذا لعل يعني ها ممكن تكون مثلا التأويل له وجه التطبيق فنحن أسعد بماذا؟ أسعد بظواهر النصوص. النصوص كلها معنى فيقول ما شئت أنتم إن شئتم أن تؤولوا فأولوا وإن شئتم أن تطولوا فأولوا. إذا قال الله عز وجل سألنا ونحن نسأل الله جارك قلت قد سمع يسمع الله سمع الله إنني معكم أسمع وأرى. قلت بأن الله يرى قلت الذي يراك حين تقوم قلت سيرى الله عملكم الطيب. نحن أسعد بالدليل نحن أسعد بالدليل. الدليل معنا ولا معهم؟ معهم الحمد لله عندنا. هذا على الحق أننا لم نستطع أن نقرر في هذا المذهب بالتأصيل لكن الحق معنا بإذن الله تعالى والصواب معنا وليس معهم شيء. قال الشارح لفتاة السمع والبصر قوله لقد سمع الله إلى آخره. هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنقه من عنق راحلته. نعم الحديث البخاري أيوه ومسلم. وكل من السمع والبصر صفة كمال وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. طيب هذا عيب ولا ليس بعيب؟ إذا كان هذا عيب الإله في المعبودة من دون الله المعبودة بالباطل أليس الله أحق أن يتصل بذلك؟ نعم. وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن قولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه قد حرمت عليه. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأطوار لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الآيات. ماذا فهمت عائشة؟ فهمت السمع الحقيقي ولا السمع المجازي؟ التأويل؟ التفويض؟ ماذا سمع؟ ماذا فعل ذلك؟ الحمد لله الذي سمع صوته جميع سمع وسع سمعه جميع الأصوات. فكنت في غرفة بجنب بجانب الغرفة ولم تسمع، لكن الله سمع هي غير سمع متعلم راح تصنع على مذهب مذهب السلف. نحن على مذهب السلف وهكذا جميع الصحابة لا مرض سمع يسمع كلام خطاب لا لمذهب. نحن على مذهب الصحابة صح ولا لا؟ الحمد لله. معنا عائشة أم المؤمنين من أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة ذكورا وإناثا، وكانت ناقدة عائشة لك أن تكون تسلم بسهولة، كانت تنتقد الطرف، ردت على أبي هريرة وردت على عبد الله بن عمر وردت على كثير من الصحابة، كانت ناقدة لم تكن تسلم حتى يروي الحديث وتخطئه، وكانت ترى توصيفه وكانت ترى تخطئ. نعم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة ربك، فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قبر يهودي أو نصراني، والصواب مع حديث أبي هريرة عن ذلك. بسبب الحديث إذا تقوم الساعة حتى تعبد الله في الحديث. إيه؟ وش وش يعني وش الشاهد؟ يعني إيش؟ أنت راسه في أشهر. نعم. ما طيب واضح، فهي من علم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد أعظم عليه. وحديث جابر يقول طائف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائم فرأيته يقول قائما، فقالوا إنما أخبرك عما تعلمه في بيتها. وكذلك حديث ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان أجابوا به بنفس هذا الجمع، وإن غضب وإنما يرضى بعضهم، لأنه ثبت أنه صلى 13 بدل صف السنة صلى 13 ركعة، فتصريحه بأنه ما كان يزيد على 11 ركعة هذا يبعد. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء صحابي وسأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، إيش معنى مثنى مثنى؟ ركعتين ركعتين ركعتين، إن خفيت الفجر أو تت بركعة. وقل إذا مات رحمه الله كما نص ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف شيء بقيامه. ما معنى لم يوقف شيء؟ لم يحدث شيء. معنى قد يقول قائل حديث عائشة صحيح البخاري البخاري ومسلم أحسن، يقول هذا في حديث عائشة ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من قوله، إنما هو من حكاية عائشة، حكاية مثل من قال ما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفت كريم، فهي تحكي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على 11 ركعة؟ لكن لم ينهق فيه، نعم، لا تفعل، لكن ليست حديدا، كما مثل يقول لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لا أحوال التابع، نعم. تابع هو يعني وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا ما إن تقرض الله قرضا حسنا. سبحان الله، يعني الله عز وجل يعلم طبيعة الإنسان ويعلم حقيقة نفس البشرية وأنه إنسان بخيل، تمام؟ فعامله رفقا أقرض الله وسيوفيك ويرزقك يستقرض كما يستقرض ربنا لنا فضل ولا حرج ولا حرج فضل يستقرض الله تبارك وتعالى لنا بمعنى الإنسان هو الإنسان في الدنيا في الحياة يستلف منك حتى لمصلحتك يكون تستلف لي بس يكرمك بس بهمك لا يستلفهمك يكرموك في نفس الوقت يعطيك ويبتدي بهم ويفتح حاجتك ويبارك لك ثم يعطيك بعد فيستقرض ما لكن الله عز وجل يعلم طبيعه الانسان وطبيعه بني ادم وانه مجبول على الشح واصدر امره الشح فقد ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له مكنه فلا اله الا الله نعم ذكر واما الايه الثالثه فام بمعنى الذل الهمزه والهمزة فهي أم المنقطعة والاستفهام الإنكاري يتضمن المعنى التوبيخ والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستدارهم أن لا نسمع من يحرمون أن لا نسمع أم بمعنى الاستفهامية الإنكار أيحسبون استفهام إنكاري معناه النفي أيحسبون أن لا نسمع إذا هو يمكن هو استفهام لا يسأل لمعرفة الجواب لكن يسأل يمكن إذا نحن نسمع أم يحسبون هذا معناه والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم أم بمعنى بل والهمزة هذا هو الصح هذا هو الصواب في بطنها فالآية الثالثة فأم بمعنى بل والهمزة ثم تقول للاستفهام أم يحسبون معناها بل أيحسبون بل أيحسبون بل والهمزة نعم للاستفهام تكون الفاصلة بعد الهمزة بل والهمزة بل أيظن هؤلاء في تخفيهم وامتثالهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله فأخذهما من بطش فرعون بهم فقال لهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يعلم وكيف ألم يعلم بأن الله يعلم سياق يا منا أيوة خلاص وصل ولا سكر لها بلا ما قال وقول نعم ألم يعلم بأن الله يرى لا رؤية حقيقية ليش فعلا هي رؤية حقيقية تقتضي وتقتضي العلم العلم لا يبالغ الرؤية فلم يعلم بأن الله يرى لأنه قال رأيت الذي ينهى عن الهدى إذا صلى السياق السياق أن ذاك كان في الكعبة واضح كان في الكعبة ساجدا وذاك يزال والله عز وجل يوجد أن يلقى لديها مطلع عليه ما فائدة العلم هو يعلم عالم بكل شيء واضح لذلك قال ألم يعلم بأن الله يعلم لو قلنا بمعنى العلم ألم يعلم بأن الله يعلم نعم ليش؟ يعلم لا لا يراه يراه حين نهي حين زجر لما بعث أبو جهل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة كما في البخاري فبعث فقال من يذهب فيأتينا بسند يزول بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو صلى الله عليه وسلم ساجد الكعبة فقام أشقى قومه وعقبة بن أبي معيط فذهب سند يزول بمعنى ما طرحته الناقة بتكملة المشيمة جنين يكون جنين يكون في كيس هذا كيس مليء بالماء والدم واللبن فلما وضعت الناقة وضعت الناقة حملها بقي ذلك الكيس ملقا فقال أبو جهل وقال من يأتي من يأمن من يعلم إذا سلى جزور بني فلان فيأتي به ويضعه على ظهر محمد وهو ساجد عند الكعبة. فقام أشقل مخطوط عقبة بن أبي معيط فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرة بمعنى الله عز وجل يراك يا أبا جهل وما تسمعه. ولم يعلم هو يعلم وهو يعتقد أبو جهل أن الله يعلم. أبو جهل كان يثبت يؤمن بالله تبارك وتعالى. نعم. ألم يعلم أن الله يرى بمعنى أن الله يبصر فعله على الحقيقة. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بنا قوة في ذلك الوقت لإزاحته من ظهره حتى جاءت فاطمة بنت محمد بنت النبي صلى الله عليه وسلم أزاحته عن ظهر أبيها وهو ساجد عند الكعبة. نعم. قال المصنف وقوله وهو شديد بحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. قال الشاعر صفات المكر والكيد وقوله وهو شديد المحال الى اخره تضمنت هذه الايات من اثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختياريه ولكن لا ينبغي ان يشتق له من هذين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائن بل يوقف عندما ورد به النص من انه خير الماكرين وانه يكيد لاعدائهم كافرين. اما قوله سبحانه وتعالى تقدمت معنا في القواعد المسبقه انها من باب صفات المقابله لا تكون كمالا الا اذا كانت في باب المقابله بمعنى لا تقول من صفاته المكر لكن من صفته انه ينكر بالماكر انه يكيد للكائن هذا هو الكمال. وإلى المكر صفة ذنب الكيد صفة ذنب لكن المكر بالماكرين صفة كمال واضح. المكر بالماكرين والكيد بالكائدين غير ذلك. نعم. أما قوله سبحانه وهو شديد النحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة كما في قراءة المستهزئين أيضا الله يستهزئ بهم ويعودهم. أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول. وقال مجاهد شديد القوة والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعما. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. وقد نزل بهذه الحديث يقول صححه رجل إذا مكر صححه الألباني وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة فدخل عليه يهودا يدلهم عليه فقتلوه فيقتلوه فألقى الله شبه عيسى على ذلك القائد فلما دخل البيت لم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد فقتلوه وهم يرون أنه ميت فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الله التسعة من قول صالح عليه السلام حين تفاطم بالله لنبيتنه وأهله أين يقتلنه بياتا هو وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم في الماء. نعم.